له المهذب وله كتاب آخر مش اسمه الشيخ لا أذكره والله كان موجود متداول مطبوع أخذ مدة طويلة ليحفظ هذه الملزمة فيها أبواب يسيرة من الفقه من أوائله يقول عاناها معاناة شديدة وأنفق عليها من الوقت الطويل حتى ارتفعت حرارته وظهر فيه بثور مثل هذا بينما هذا في الفهم متميز وفي الحفظ ضعيف يقابله السيوطي السيوطي يقول يحفظ 200,000 حديث وما يعوقه عن الزيادة إلا أنه ما وجد أكثر من هذا العدد لكن يقول لو كلفت بمسألة حسابية لكان نقل جبل أسهل علي منها وكل واحد منا يعرف قدر نفسه أحد تزيد عنده الحافظ وأحد يزيد عنده الفهم وكل واحد يستطيع أن يحوث مع المثابرة والإخلاص والاجتهاد وزيادة الحفظ مع الوقت ممكنة لأن الملكة منها ما هو غريزي ومنها ما هو مكتسب كم من واحد من الحفاظ يوم كان صغير بل كان يكنى بأبي هريرة والآن مثل المحلي لأنه أهمل الحفظ والذي عنده الفهم يعاني الكتب الصعبة المفيدة ولا يعمد إلى الأساليب السهلة لأن هذه لا تعينه على تقوية فهمه مثل ما قلنا مرارا في التأليف عند أهل العلم بالأساليب الصعبة مثل مختصر خليل المالكي أو زاد المستقنع عند الحنابلة لكن مختصر خليل أشد بكثير ما عندنا مالكية ألا فيه هاي الشيخ ايش تقول مختصر خليل ها حفظ منه شيئا صعب صعب وعر جدا وعر إيه هذا مشكلته الرموز اللي يحفظ الرموز ما عليه مشكلة الذي يحفظ الرموز ما عنده مشكلة سهل لأن فيه الخلافات بالرموز لا لا لا الضمائر متعبة ها مو تعقيد مسألة جبل طالب العلم ليأخذ العلم بقوة ليتأهل إذا تفرد أن يحل جميع الإشكالات بنفسه لأن طالب العلم في الدراسات النظامية إذا تخرج في الجامعة مثلا من الشريعة درس 4 سنوات وقبلها في المعهد أو في حلق المساجد وهم تعودين على أساليب المعاصرين ولا تعود على الأمور الصعبة إذا عين في قرية بمفرده شلون يفهم عرضت له مسألة علمية من كتب العلم يقلب والله ما يدري شيء يقرأ نعم لكن إذا تعود على الصعب سهل عليه كل شيء حتى إذا درس له يستطيع أن يتعامل مع الكتب أما إذا تعود على أساليب المتأخرين ولذلك أنا ضد من يقيم دورات في كتب المعاصرين يعني كتب المعاصرين أنت وأنت جالس بالملحق تقهوى مع زملائك ولا مع زوجتك ولا مع شيء رجل على رجل وتفهم كل ما تقرأ هذا ما فيه إشكال ما يحتاج دورة بينما الكتب اللي تحتاج إلى معاناة ويحتاج فهمها إلى مناقشة ومداولة مع أهل العلم هذه هي اللي تربي طالبها ليس من باب التعذيب يعني هل نقول إن خليل أراد أن يعذب طلابه لا ولا المالكية حينما اعتمدوه وشرحوه وقرروا في دروسهم يريدون المشقة على طلاب العلم لا يريدون تربية طالب علم متين يستطيع أن يتعامل مع أساليب أهل العلم مهما قويت

أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، فكأن أباه بالنسبة له لم يورث إلا مئة، لأن المئة ليست له بل عليه، ويستحق من هذه المئة المقر 50، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه، مقر واعترف يؤخذ 50 فتدفع إلى المقر له ويبقى له 50، ويبقى له 50. الثاني الذي لم يقر يأخذ 100 كاملة إذا لم يكن على صاحب الدين إذا لم يكن لصاحب الدين بينة. فأقر أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه. إيش معنى نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه؟ هو أخذ 100 ونصفها 50، لكن هذه 100 بقيت في يده من إرثه، بقيت إيش معنى بقيت؟ نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبي، وش عبارة المغني؟ أنا نصف ما في يده من نصف إرثه من أبي، أهل 100 ما بعد قسم ولا بعد صفي. ها شلون هو التركة كلها 100 درهم محددة، لكن هالمئة ما خلصت، بعضها عروض تحتاج إلى وقت طويل في البيع. شلون هو أقر على نفسه ما أقر على أخيه، وأقر على نفسه ولم يقر على أخيه، لا يلزم إقراره ما يلزم أخوه بتبعة هذا الإقرار. ها على كل حال تصرف ولا ما تصرف، الخمسين تبي تأخذ كاملة، يعني لو تصرف فيها كلها يروح الدين. لا لا أدر تصرف كون يبقى في ذمته أو يلزم به أو يعجز ويسجن، هذه ما يمنع القضاء. إيه لا لا ما له المؤاخذ المقر الذي أقر على نفسه، وإقراره لا يسري على أخيه إلا إن وافقه. لا اعترف، هذا ادعى له 100 فأقر صدق في مقابل الإنكار، في مقابل الإنكار واحد مقر والثاني منكر. أيهم الإقرار هو التصديق، ما في فرق، إذا صدقه فقد أقر. لكن نعم بقدر ميراثها، تدفع من الدين بقدر ميراثها، نصف بين الاثنين دول المذكورين. نصيبهم قدر الآن محسومة المسألة، التركة 200 درهم والورثة 2، كل واحد له 100. نعم، لكن لو قدر 3 زوجات معهم يشتركن في الثمن وأقرت واحدة يعطى الدائن 3/3 مع 50، نصف ها؟ لا ثلاث، نصف نصيبها، نصف نصيبها. لا وش عبدنا النصف ما علاقة. لا لا لا، لأن هما 2 قيل نصف، لكن ذولي 3 صير ثلث وراه نصف. ثلث الثلث شلون؟ الولدين نصيبهم فرغم منه، لكن هذول لين الثمن محدد. ها؟ طيب الدين نصف التركة، فكل من أخذ من التركة يلزم النصف أن يتنازل. هذول صار لهم نصف، لماذا؟ لأنهما 2، وإذا قسم الشيء على 2 صار انصاف، وإذا قصر على 3 قسم على 3 صار 3، وهكذا. ولو هنا 4 الثاني ما أقر، يقول ما هو بصحيح أخوه، يقول ما هو بصحيح أنه أبوي مدين. فالمسألة إقرار ما فيها بينات، لا يؤاخذ إلا المقر. تبي تجي، تبي تجي المسألة. على 50، على 50 كل واحد يدفع كم من 50؟ يدفع 25، ربع المئة، نصف نصيبه من التركة. اي نعم، نصف نصيبه هو من التركة. اي المسألة لا تتغير بالنسبة لنا كان بين الدين والتركة، وليست كما نصيب كل شخص منهم تتغير. الآن لا، أنت احسب الدين على أن كلهم مقرين، ثم أخرج نصيب غير المقر من الدين. إيه؟ شغل ثمن زوجة واحدة، ثمن الدين واحدة، ثمن الدين هذا إلا أن يكون المقر عدلا، إلا أن يكون المقر عدلا فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن، فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن. هذا الولد الوارث أقر هذه شهادة، وش يبقى على الثاني؟ إما أن يأتي بشهادة ثاني أو يحلف، أو يحلف مع هذا إذا كان عدلا. إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ 100، يأخذ دينه كامل، وتكون 100 الباقية بين الابنين، تكون التركة 100 بدل ما هي 200،

لأن المسألة في حكم من لا ما لا بينة فيه. المسألة ما دام بعيد ولا يستطيع الحضور فكأنه معدوم، فاتجهت اليمين على المدعى عليه، فحلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينته وحكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. لماذا؟ لأنها أقوى من اليمين وهي الأصل في الدعاوى، البينة هي الأصل في الدعاوى، واليمين عند عدم البينات. كذا لو ضاعت البينة ثم وجدها بعد مدة بعد الحكم باليمين أضاع الأوراق الثلاثية أنه أعرف كذا ولا ما أعرف كذا، ثم وجدها بعد الحكم له باليمين، هل يرجع الحكم يرجعون في الحكم عليه باليمين؟ حكم هذا البينة ضاعت، حكم باليمين ليس له شيء، ثم وجد البينة بيمين المدعى عليه ثم بعد ذلك وجدت البينة، هل يضيع الحق؟ على من قال لا يسقط التقادم، لكن هناك أحكام وضعية معروفة. انت وإلا فالأصل أن الحق لا يضيع. ولم تكن اليمين من المدعى عليه عند عدم حضور بينة المدعي مزيلة للحق، واليمين التي يبرأ بها المطلوب اليمين بالله عز وجل، اليمين بالله عز وجل لا بالطلاق ولا بظهار ولا بغيرها من الأيمان والمؤكدات، سواء كانت من مما حقيقته يمين أو حكمه يمين. إيش معنى حقيقته يمين؟ إذا حلف بها، إذا حلف بغير الله. وما حكمه يمين؟ ما يقصد به الحث أو المنع من الطلاق ونحوه عند من يقول بذلك، فيكون حكمه حكم اليمين، ويسمى الحالف بالطلاق. الحالف بالطلاق، وبعضهم يقول كيف حالف بالطلاق؟ شرك، هو مو بحقيقة حالف، إنما حكما حكمه حكم اليمين، لأنه يلزم فيه ما يلزم الحالف من الكفارة، كفارة اليمين، لأن مفاده ما يفيده اليمين من الحث أو المنع، وليست يمين ما فيها حروف قسم. أحد قال والطلاق أو بالطلاق، قام رأة طالق إن كان كذا، هذا يسمونه الحلف باليمين بالطلاق، حلف بالطلاق سموا حلف لأنه يفيد ما يفيده الحلف من التأكيد على الحث أو المنع بالطلاق، وكفارته كفارة يمين عند شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يرون هذا، وبعض اللي يسمع الحلف يقول هذا شرك، كيف يحلف بالطلاق بغير الله؟ قال ما هو هذا يمين ولا حلف منعقد، وإنما يقصد منه ما يقصد باليمين. وين؟ الحلف حقيقة بالله عز وجل والله. نعم. الحكم ما حكمه حكم اليمين كالحلف بالطلاق. كلام شيخ الإسلام معروف وهو اللي يفتون به إذا كان قصد الحث والمنع، والمذهب معروف جمهور أهل العلم يوقعونه. إيه؟ والله هذا التصويب مدام في فتاوى معتمدة لا نستطيع خلافها. ها؟ قصد المغارقة ما كان قصده الحث والمنع. هل القاضي أن يحلفه بالطلاق يقول امرأتك عليك طالق أنت هذا يريد مجلس القضاء وليس على عمه. الأصل أن المسلم يعظم الله جل وعلا أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء، وإذا كان الطلاق أعظم عنده من الحلف بالله هذه مشكلة. وإن كان الحالف كافرا ما يحلف بغير الله، ما يؤمر بشرك، إلا أنه يقال له إن كان يهوديا قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، يستحضر النبي المقدس عنده والكتاب المقدس عنده أثناء اليمين، فيحصل عنده شيء من التردد. وكذلك إن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كانت لهم مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. طيب هذا هذا هذا نصراني واتجهت عليه يمين وقيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، ويذهب به إلى كنيسة لأنه يعظمها ويتقي اليمين فيها كما يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من المسلمين. هل نقول نذهب للكنيسة يعظمها ويحلف عندها؟ مقتضى كلامه ويتقون، وإن كانت لهم مواضع يعظمونها، وش لهم من المواضع اللي يعظمونها غير معابدهم؟ أو شخص من عباد القبور يعظم قبر فلان ولا علان يجب يحلف عنده، ما نطيعه. لا لا لا. إيه. على قصد على قصد. إن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان لا يقصد شيئا فهو يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والمسألة ذكر فيها القرطبي رحمه الله 18 قولا، 18 قولا رحمه الله. هو إذا كان يقصد اليمين على يمين. يقول عيال حرام ما تعتد. يعني ألا أيش الأولى أن ينصح أو أن يبتعد عن مثل هذه اللفظة وأن يوجه إلى الحلف بالله عز وجل؟ التوجيه خير، لكن إذا وقع وش تحكم عليه به؟ لم يكثر من هذا يعني ينصح بتركه؟ ولا ولا لا ولا بد. اللهم صل على محمد. قبل أن يقولها، قبل أن ينطق بهذا الحال، ما بعد صار، ما بعد انعقد. هل يجوز أن يقول امرأته طالق فعلت كذا؟ هذا ما يقصد به الحث والمنع، عليه الطلاق إن فعلت كذا، هذا حث منه. تغليظ يا شيخ. إذا مات الشيخ وخلف 200 درهم وولدين وأقر أحدهما، تؤخذ 100 كاملة أو يؤخذ نصفها؟ يؤخذ من نصيب المقر، هذا كذا ما نصيبه 100، خلاص يؤخذ 50 نصفها يعني. إيه. ما قلنا مرارا بالنسبة للهندوسي الملحد ما يعظم شيء، الملحد ما يعظم صحيح. كنا مرارا واحد من القضاة جعل الهندوسي يقل. بعد يومين ما تحس بالرز بطنها، فراح الدكتور بستة شهور، قال توفي. تسأل على شيء؟ اللجنة. اللجنة. اللجنة. اكتب سؤال للجنة وجاوبون. لكن السلام عليكم شيخ. هلا. يعني معليش آخر نقطة في قانون له علي الحرام. أحنا الشيخ إنك أنت وجهتنا أن الحلف بالطلاق محرم ولا لا يا شيخ؟ أولا له بيمين له بقاسم ليس بقسم، إنما سموا حلف لأن مفاده مفاد اليمين قصد حث ولا منع، والأثر المترتب عليه ما يترتب على اليمين كفارة يمين مثل علي الحرام هذه. إذا لم يقصد طلاق ولا ظهار لأن اللفظ محتمل. One.